وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل فضل عبد القادر اليماني الجنسية، يقول في رسالته: هل يجوز للرجل أن يصلي في قميص مصور عليه صور حيوانات كالخيول أو رسوم أخرى وما شابه ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟ ليس للمسلم أن يصلي في ملابس فيها صور، سواء كانت صور بني آدم أو كانت صور أخرى من ذوات الأرواح كالخيل أو الإبل أو الطيور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها. وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ثم خلقتم. ولما رأى رجل سترا على باب عائشة فيه تصاوير هتكه وقطع عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمة لبس المصورات من ذوات الأرواح، لا قمص ولا أردية ولا عمامة ولا غير ذلك، ولا جعلها ستور على البيوت، كل هذا ممنوع. وأما إذا كان الذي في الصورة يوطأ ويمتهن في البصر التي تفرش في المنازل فلا بأس أن توضع مما فيه الصور، هكذا الوسائل والمتكئات كل هذه يعفى عنها لأنها ممتهنة غير معظمة. وهكذا الكنبات التي يجلس عليها والكراسي منها. بارك الله فيكم. لكن لو صلى في هذا القميص هل تبطل صلاته؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال تبطل لأنه لبس شيئا منهيا عنه، والقول الآخر لا تبطل وهو الصحيح. لأنه نهي عنه مهبل في الصلاة وحدها، نهي عنه دائما، يلبسه دائما. الشيء الذي نهي عنه لا لأجل الصلاة بل لأنه نفسه محرم لا يبطل الصلاة. وهكذا الثوب المغصوب صحيح لا يبطل الصلاة، وعند أن ساتر العورة لا يبطل، لا تبطل به الصلاة، لكن صحيحه يأثم في نفسه ولا ما صلى فيه يأثم. فهو منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، بخلاف الشيء منهي عنه في الصلاة فقط قبل في مجالس إذا صلى فيه متعمدا بطل الصلاة، لأنه منهي عنه في الصلاة. بارك الله فيكم.